ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، فهذا لقاء طيب يتجدد بكم، يحفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء في هذا الوقت الطيب الأغر المبارك، في يوم هو أعز أيام الأسبوع، إنه يوم الجمعة، إنها نصيحة الجمعة. نسأله تبارك وتعالى أن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. معاشر أكارم، كل شيء قد أغلق في هذه الأيام، المحلات أغلقت، المؤسسات أغلقت، الشركات أغلقت، المدارس أغلقت، الجامعات أغلقت، بل والمساجد قد أغلقت، بل والحرمان الشريفان أغلقت أبوابهما، لم يبق إلا باب واحد ولله الحمد، إنه باب الله، لا إله إلا الله جل في علاه. بقي باب واحد، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. باب واحد، قال ربنا سبحانه: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، إلى أين الفرار أيها الناس؟ إلى الله وحده لا شريك له. وددت في هذه اللحظات الطيبات بإذن رب الأرض والسماوات أن أحدثكم وأن أحدثكن عن عبادة عظيمة جليلة، عن عبادة رفيعة جليلة عظيمة، هي عبادة حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ما أعظم حاجتنا إلى هذه العبادة، وخاصة في هذه الأيام، مع أن العبد المؤمن في الحقيقة يعلم أن هذه العبادة يحتاج إليها في كل وقت وفي كل حال وفي كل آن، حتى يخرج من هذه الدار بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. لكن قلت: في مثل هذه الأوقات نحتاج إلى هذه العبادة العظيمة الجليلة، إنها عبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كيف لا، والمؤمن مطالب بأن يحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات عموما، فيما يقولونه، فيما يفعلونه، فيما يفعلونه وفيما يذرونه، مطالب بأن يحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات، فكيف برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي لفظ: إن خيرا فله وإن شرا فله. فإذا أحسن العبد الظن بربه عز وجل، يعني تكون في الضيق عندك ظن مطلق وعظيم بالله عز وجل أنه سيخرجك من هذا الضيق، راك في المرض عندك ظن قوي بالله أنه سيشفيك ويعافيك سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا هو حسن الظن بالله. دائما أي شيء جاءك من الله تبارك وتعالى تحمله على أحسن المحامل، تحمله على أحسن المحامل، إنه حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وعكسه هو سوء الظن والعياذ بالله، وهو سبب لكل سوء. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سوء الظن سبب، سوء الظن بالله تبارك وتعالى سبب للشرور كلها. وما أيس عبد من رحمة الله إلا حينما ساء ظنه بالله، ما أيس عبد وما يأس امرؤ من رحمة المولى تبارك وتعالى الواسعة إلا حينما ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. فالله الله في حسن الظن بالله جل في علاه. معاشر الكريم، قلت العبد يحتاج إلى حسن الظن بربه في جميع أحواله، في جميع أوقاته، إلى أن يخرج من هذه الدار بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. لكنه بحاجة زائدة إلى جرعة زائدة مضاعفة من حسن الظن بربه تبارك وتعالى في بعض الأحوال التي أختصرها بإذن ذي الجبروت والجلال في هذه الدقائق الطيبة المباركة. فأعروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. معاشر الأكارم، من أعظم الأحوال التي نحتاج فيها إلى حسن الظن به سبحانه وتعالى إلى أبعد الحدود، أولا حينما نقف عند التشريعات السماوية، ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ما أحله الله لنا وما حرمه الباري تبارك وتعالى علينا، يعني حسن الظن بشريعة الله الغراء. هذا أمر مهم جدا، لأن الإنسان أحيانا لضعف عقله لقلة علمه أحيانا يقف أمام حكم شرعي فيختلط عليه الحابل والنابل، لا يفهم المرمى والمقصد من هذا الحكم الشرعي، ولعل الشيطان أن ينزغ. والشياطين الإنس كثيرون يريدون أن يدلسوا وأن يلبسوا وأن يشوهوا شريعة الله تبارك وتعالى. إذن في هذه المرحلة وين يجيك حكم شرعي؟ ما فهمتوش مليح، اتهم نفسك وأحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي هذا قل فيه الحكمة كلها، وفيه العلم كله، وفيه الرحمة جميعها، وفيه العدل كله، إلى آخر ما هنالك. لازم هكذا نتعامل مع أحكام الله تبارك وتعالى السماوية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ما عندك حتى اختيار في حكم الله وفي حكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يجيك بعض ما تقول بل كان تناقض بل تعارض، اتهم نفسك ولا تتهم شرع الله، مستحيل فيه التناقض، مستحيل فيه التعارض، واضح. فهذه قضية مهمة جدا، ينبغي أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى في تشريعاته كلها سبحانه وتعالى. الموطن الثاني الذي ينبغي أن نحسن فيه الظن بربنا جل في علاه، الموطن الثاني عند إرادة التوبة. لما الإنسان يغلط، لما الإنسان يعصي، لما تزل به القدم ويريد أن يرجع إلى الله، يريد أن يؤوب، يريد أن يتوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا بد أن يحسن الظن بربه. ما يستعظمش الذنب تاعه، لأنه إذا استعظم الذنب تاعه راح يستعظم أكثر من رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، هذا من أعظم الزلات التي قد يقع فيها الواحد منا والله مستعان. إذا الإنسان لما يغلط قد ما يكون الذنب تاعه، قد ما يكون الذنب تاعه، يتفكر بأن رحمة الله عز وجل أوسع وأعظم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، الله أكبر. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الموضع الثالث عند الدعاء والإلحاح على الله عز وجل فيه. لما يدعي الإنسان يتفكر بأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الله وحاشاه أن يخلف وعده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن، يعني الإنسان لما يدعي ربي تبارك وتعالى لا يقول لنا اللهم، لا يقول لنا أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم مسألته فإن الله لا مكره له حاشا. ما تقولش الله يا ربي اغفر لي إلى حبيت، هذه يقولها مع العبد إلى حبيت من فضلك إذا تقدر، لأن العبد ممكن يقدر ممكن ما يقدرش، لكن حاشا لله تبارك وتعالى أن لا يستطيع، حاشا. إذن لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم مسألته فإن الله لا مكره له، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة. ثم كاين بالك الإنسان يدعي ربي تبارك وتعالى مرة اثنين ثلاثة ومن بعد يئس ومن بعد يعيا، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. وش معناته يستعجل؟ يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يفشل ويترك الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. أحسن ظنك بربك تبارك وتعالى إلى أبعد الحدود. إذا أسأت الظن بأحدين فإنما ينبغي أن تسيء الظن بنفسك التي بين جنبيك. إذا أسأت الظن بشيء فأسئ الظن بنفسك، نعم، بذنوبك، بعيوبك، بزلاتك، بانحرافاتك، بفسادك وإفسادك. أما الله عز وجل فحاشاه، أحسن ظنك بربك تبارك وتعالى إلى أبعد الحدود. كذلك من أعظم المواطن التي ينبغي أن نحسن فيها الظن بربنا سبحانه وتعالى عند المصائب. عند المصائب، لما تنزل بك بلية من السماء، لما تجيك مصيبة، هنا لابد أن تحسن الظن بربك تبارك وتعالى إلى أبعد الحدود، وأنه لن يكشفها إلا المولى تبارك وتعالى. ونفذ الأيام في الحقيقة نشوف بلي الدعوة باقت، صحيح ما هذا نحن نعيشها، ما هذا وباء ينزل بنا، الأمور باقت. إذن هنا لابد أن نرجع بصدق إلى المولى تبارك وتعالى. الشدة أودت بالمهاجي، يا رب فعجل بالفرجي، والأنفس أمست في حرجي، وبيدك تفريج الحرجي، هاجت لدعاك خواطرنا، والويل لها إن لم تهجي. يا سيدنا يا سيدنا يا خالقنا، قد ضاق الحبل على الودج. في مثل هذه الأوقات لابد أن نتمسك بحبل مولانا، بحسن الظن به تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لما تنزل بك المصيبة وتنزل بك البلية، مهما ضاقت الأمور، فأحسن ظنك بربك ومولاك سبحانه وتعالى. كذلك عند تكالب الأعداء، لما يتكالب الأعداء على أمة الإسلام، لما يشتد الضر بأمة الإسلام، لا بد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولنا أسوة في أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام. فهذا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام حينما تبعه فرعون وجنده، تبعوهم هم خارجين مع الثلة من بني إسرائيل، لما وصلوا إلى البحر، إلى أين؟ أين المهرب؟ أين المفر؟ البحر أمامنا والعدو وراءنا، جيش عرمرم يريد أن يستأصل شأفتهم، يريد أن يقضي عليهم عن بكرة أبيهم، جيش عظيم جدا يرى أوله ولا يرى آخره. ما العمل؟ ضعف بنو إسرائيل أمام هذا الموقف. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كان ربي عز وجل وش نخاف؟ ما عندي ما نخاف. وبالفعل أحسن ظنه بربه، فأعطاه الله عز وجل الحل أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطريق جعله لهم ربي تبارك وتعالى في البحر، وجازوا إلى الضفة الأخرى كما هو معروف. نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، قصة معروفة، قصة الهجرة، ضاقت السبل، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في غار صغير، وكنا ذكرنا من قبل في عدة مناسبات هذه القصة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينظر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لأبصرنا. خلاص درت الأسباب، انت درت وش عليك، ما عندك ما تخاف. أحسن ظنك بربك إلى أبعد الحدود، لن يخذلك ولن يتركك تبارك وتعالى. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. النتيجة وشية، ربي عز وجل سلكهم، ربي عز وجل نجاهم من هؤلاء. وقلنا بلي ربي تبارك وتعالى نجاهم بحسن الظن به، بالتعلق به، بدعائه، برجائه تبارك وتعالى، ماشي بالحمامة وماشي بارتيلة، حاشا وكلا أبدا، لم يكن شيء من ذلك. يحفظكم الله. إذا الله في حسن الظن. وشوف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أحفظ الدرس من هذاك اليوم، أحفظ الدرس من هذاك اليوم. ولذلك تحكي لنا كتب السيرة أنه في يوم بدر وقد اشتد الأمر على المؤمنين شدة كبيرة في يوم بدر، وهو أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم مكث الليلة كلها يصلي عند شجرة يدعو الله تبارك وتعالى حتى أصبح، حتى أصبح ويدي. لما أصبح عليه الصلاة والسلام رفع يديه مناجيا ربه، داعيا ملحا في الدعاء، يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يدعي يبكي حتى سقط رداؤه من على منكبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. فيأتي الصديق التلميذ البار، تعلم الدرس، أخذ بردة النبي عليه الصلاة والسلام وأرجعها والتزمه من وراء ظهره، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدة لربك فإن الله منجز لك ما وعد، كفاك مناشدة لربك فإن الله منجز لك ما وعد. وهذا الذي كان بفضل الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك من المواطن اللي في كثير من الأحيان كثير منا يضعف الإيمان فيها ويضيق ضرعا عندها، وممكن قد يسيء الظن في بعض اللحظات بربه سبحانه وتعالى. الموطن هذا هو موطن الرزق، اي والله موطن تاع الرزق. هنا تزل الكثير من الأقدام، ويزل الكثير من الأقدام. هنا لازم الإنسان يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بالك هذا الرزق هذا والله العظيم مكتوب بدقة، والله العظيم ما كاش ذرة من الرزق تاعك إلا وستأخذها قبل أن تخرج من هذه الدنيا، والله العظيم ما راح يديه حتى واحد. كما قال واحد، قالوا له نراك مستريحا ما راكش مقلق كاع كما حنايا من الرزق، قال لما علمت أن رزقي لن يأخذه غيري استراحت نفسي. هذا هو والله العظيم، غير رزق تاعك ما يديه حتى واحد. في نفس الوقت أو في الوقت نفسه الرزق الذي لم يكتبه الله عز وجل لك والله لن تأخذه ولو ارتقيت أسباب السماء بسنبي. هذه حقيقة لازم نفهمها مليح مليح. الرزق تاعك. ولذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، إن الرزق، اسمع مليح الحديث، إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. يتبعك الرزق تاعك ماشي انت تتبعه، انت تقدم الأسباب، نعم توكل على الملك الوهاب سبحانه وتعالى وتقدم الأسباب المشروعة، ثم الرزق اللي يكتبه ربي يوصلك، اللي ما يكتبه ربي والله ما يوصلك، ادير واش دير. إذن إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، كش واحد يقدر يهرب الأجل تاعه؟ واحد ما يقدر، يدركك الأجل تاعك في الوقت المحدد. وكذلك الرزق، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ تمرة من الأرض عائرة لا يعلم مالكها، فجاءه سائل فقال أعطينيها، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ثم قال صح العقيدة تاعه، أما إنك لو لم تأتيها لا أتتك، لو كان ما جيتش لها ولا غير هي الجيلك، أما إنك لو لم تأتيها لا أتتك. هكذا صحح عقيدته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول حسن الظن بالله في الرزق، الرزق بمعناه الواسع مش الدراهم برك، الرزق بمعناه الواسع، هذا المال، هذا الصحة، العافية، الفرج، تفريج الكروبات، كله داخل هنايا، الزوجة الصالحة، الزوج الصالح، الذرية الطيبة، العلم النافع، حفظ القرآن، يعني الرزق واسع جدا، أبواب الرزق أبواب كثيرة جدا، أبواب كثيرة جدا. ولذلك تجدون زكريا عليه الصلاة والسلام حينما أحسن الظن بربه تبارك وتعالى رزقه الله تبارك وتعالى الذرية، مع أنه كان شيخا كبيرا في السن، ومع أن امرأته كانت عجوزا من جهة وكانت عاقرا حياتها كلها من جهة ثانية، مع ذلك وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. الله الله، في حسن الظن بالله جل في علاه. إذن عبادة عظيمة جدا نحتاج إليها، وخاصة في هذه الأيام، في أيام ضاقت ضاقت الأمور علينا وضاقت الأمور على الأمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل برفع هذا الحرج وأن يعجل سبحانه وتعالى بالفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منان يا فاطر السماوات والأرض يا رفع السماوات بغير عمد يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا حنان يا منان، ارفع عنا هذا الوباء، ارفع عنا هذا الداء، ارفع عنا هذا البلاء. يا رب اغفر لنا وتب علينا، يا رب رد أمتك إلى الحق، رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام، اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين، اللهم ارفع هذا الحرج يا رب العالمين، اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم ارفع هذا الداء، اللهم ارفع هذا الوباء بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.